الطريق إلى الله، ويكو الله دركم يقدم مباركا فيه كما يحب ربنا، كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي رؤية شافها أحد الشباب لعلهم معنا الوقت، شافها يعني الواحد من الإخوة العاملين لدين الله سبحانه وتعالى، شاف إنه هو مع المحمول بتاعه، فجاله رن على المحمول، فبيبص على الشاشة كده فلقى مكتوب محمد رسول الله، ففرح. فشوية جاله رن تاني على المحمول، فبيبص بيشوف مين اللي بيتصل بيه الرقم أو الاسم. لقى مكتوب على الشاشة تاني محمد رسول الله، فبيقول اتصل، يعني اما اتصل بالرقم ده هيكلم بقى، فبيقول فاتصل فلقى احد الاخوة الدعاء بيرد عليه وبيتكلم عليه وبيتكلم معاه وبيطمن عليه. يعني سبحان الله العلي العظيم، اما حد يشوف لك رؤية زي دي، انا عايز اسأل كل واحد دلوقتي في بداية هذا الدرس، انت اخر رؤية انت شفتها انت نفسك او حد شافها لك كانت ايه وكانت امتى، ولا انت ما شفتش رؤى قبل كده ومحدش شاف لك رؤى قبل كده؟ عايزين يا جماعه في الاول بس نسال سؤال واحد، ايكم زادته هذه ايمانا؟ الايات اللي اتقرت في صلاه المغرب كام واحد فينا زاد ايمان لما سمعها؟ وكام واحد فينا فاكرها اصلا؟ لو انا سالت الوقت اللي قاعدين قدام الاكل ضرب صوره المغرب كانت ايات ايه؟ ومن صوره ايه؟ ومن ايه انهي لايه انهي؟ واكثر ايه اثرت في قلبك وانت بتسمعها انهي؟ وايه الايه اللي عينك سمعت وانت بتسمعها في الايات ده ايه؟ وايه الحاجات اللي افتكرتها؟ المعاني الامريه اللي جت في قلبك وانت بتسمع الايه دي؟ مين فينا هيعرف يرد على الاسئله دي يا جماعه؟ مين فينا؟ كل سنه وانتم طيبين، رمضان لسه عليه شهر ونص، وهنقف في صلاه التراويح، والفضيحه السنويه اللي بنفضحها قدامنا في سنه لما نسمع ايات القران ونلاقي نفسنا القران في وادي وقلوبنا في وادي، هتتكرر تاني يا جماعه، هتتكرر تاني. قال تعالى: واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. ربنا ابتلى ابراهيم بكلمات فيها اوامر وفيها تكاليف وفيها توجيهات، اتمها، اتم كل كلمات الله. طب ما القران اللي من ايدينا ده كلمات الله ولا مش كلمات الله؟ كلمات. يبقى انت زي ابراهيم مبتلى بكلمات الله، اتميت قد ايه من كلمات الله؟ بالله عليكم، كلمات الله اللي في القران اللي ربنا ابتلانا بيها، انت فاهم قد ايه منها؟ وحافظ قد ايه منها؟ وعايز في قلبك معاه قد ايه منها؟ ومصدق قد ايه منها؟ ولغايه دلوقتي 6000 ايه بتوع كتاب الله، انت اتميت كم ايه منهم في حياتك اللي هتقابل بها ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: بل متعت هؤلاء واباءهم حتى، اسمع بقى دي المبنيه على بعضها، حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. لما تنسى القران هتبقى عامل زي الارض البور، الارض اللي ملهاش ثمره، الارض اللي ما فيهاش حياه، الارض اللي ما بتطلعش نتيجه. ترضى انك انت تبقى كده؟ يبقى قلبك بور، يبقى عقلك بور، يبقى انت ما فيش فيك ثمره لا لدينك ولا لامتك ولا لنفسك. ترضى انك انت تبقى كده؟ لا، انا ما ارضاش ابقى كده. عايز قلبك يستصلح، عايز تبقى جنه، يبقى عارفه على القران، هو اللي هيستصلحك. القران كل ما تقترب منه وكل ما حظك يزيد منه، كل ما تبقى جنه في ايمانك وفي فكرك وفي الثمره اللي بتنتج منك لامتك ولدينك. عشان كده يا جماعه لما بنتكلم عن ربنا، لما بنتكلم عن الاخره، لما بنتكلم احنا بنطلع ناس مؤمنين، انما لما بنتكلم عن القران احنا بنطلع ناس من اهل الله، مش اهل القران، هم اهل الله وخاصته، يعني بنطلع ناس من خواص الخلق عند الله، ده لو ارتبطنا بكتاب الله. عشان كده الواحد، يعني الواحد فعلا والله يا جماعه، الواحد بيدين للقران بانقاذه في حياته. الواحد من غير القران كان عايش ازاي؟ الواحد لما يقعد يفتكر كده، انا من غير القران كنت عايش ازاي؟ وكان الواحد عمل ايه في المشاكل اللي قابلته في حياته؟ وكان الواحد وصل لايه ولا فكر ايه؟ الواحد بيدين للقران فعلا بالانقاذ. ايام ما كنا في الكليه لسه، كان يعني انتوا دلوقتي ممكن الشاب يجي يقول اهلي بيحاربوني، والبيت بيقول لي احلق ريحتك، والبيت بتقول لي مش عارف اخلع انقابك ولا اخلع ازالك. يا جماعه انتوا ما عشتوش حرب الاهالي اللي احنا عشناها. ايام ما كانت الحرب الاعلاميه مصوره الالتزام ده حاجه، رعب الاهالي كلها، بيتعاملوا معانا برعب رهيب. تخيلوا حرب انتوا ما تخيلتوهاش اللي احنا كنا فيها في وقتها، غير ابتلاءات الدراسه وضغوط الدراسة من ناحية، غير الضغوط اللي ممكن تكون في حياتك الخاصة. يعني ممكن واحد مثلا زي مثلا كان والد الله يرحمه 6 سنين مرض شديد جدا، وممكن يوم من ايام رمضان بس النهاردة هيتقري سورة الانعام في صلاة القيام، الواحد يبقى طول النهار مثلا يقرأ في تفسيرها عشان يروح يعيش بقى مع الامام فيها. تنزل تيجي وانت نازل واذان العشاء والدك يا ويمرض، يا رب بقى انا جاي لك تحط سد في طريقي. انت لسه ما انتش فاهم، ما انتش فاهم يعني ابتلاء، ما انتش فاهم الضغوط لما بتحط فيك من كل، ما انت لسه ما عادش القران بقى، ما انتش فاهم حاجه في القران. والواحد كلنا يا جماعه كنا عايشين في الاحساس ده زمان، احساس الخنقه ومفيش صحبه، مفيش ملتزمين كتير زي دلوقتي. ولما تتفرج على احداث الواقع في اخبار، ولا انا فاكر لغايه دلوقتي فيلم جاء من البوسنه كان اسمه الصليب يتحدى ايام ازمه البوسنه، المناظر اللي الواحد شافها ايامها لا تنسى طول العمر، من ضمنها منظر واحد مسلم جابوه كلبشوا ايديه ورجليه بكلابيش حديد وولعوا فيه النار، جايبين منظره بعدها حته فحمه مولعه وايديه متكلبشه ورا ظهره وجيبه متكلب من قبل ما يتفحم، ومنظر واحد بيجري ورفع علم عليه الصليب كده، مناظر لا تنسى. كل الضغط ده عليك وانت ما تعرفش تعمل ايه، كل الضغط ده عليك وانت ما تعرفش تتصرف ازاي، عايز تعمل حاجه وقلب سرق في طريقه. لولا طوق نجاه نزل من عند الله سبحانه وتعالى فهم القران، تخيل في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى يعني الهمنا. انا بالنسبه لنا ايه فكره واحده بس كانت انقاذ ليا، فكره ان انا قارن ما بين كلمات الانبياء قبل ما ربنا يبتليهم وكلماتهم بعد ما ربنا ابتلاهم. جبت سيدنا يعقوب، جبت كلماته قبل ما يبتلى بفقد يوسف، لقيته بيقول ايه لاخواته؟ اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب. يحزنك ان يذهبوا به؟ ده هيروحوا يخلوه يلعب ويرفع ويمرح زي ما بيقولوا لك. ما اقدرش، ما اقدرش يغيب عن عيني حتى لو هيلعب. طب ما احنا اولادك وبنغيب عن عينك كل يوم، يعني ممكن يجي في ذهنهم في هذه اللحظه حاجه. واخاف ان ياكله الذئب. مرت السنين وراح منه يوسف، عشرات السنين، وجم اخواته يطلبوا منه بنيامين بعد حوالي 35 سنه. شوف بقى ساعتها يعقوب بيقول لهم ايه؟ قال هل امنكم علي الا كما امنتكم على اخيه من قبل؟ اسمع بقى الكلمه، فالله خير حافظا. قارن ما بين كلمه واخاف ان ياكله الذئب وما بين كلمه فالله خير حافظا. اسمع يقول ايه بعدها؟ الله خير حافظا، انا مش محتاج حد يحفظ لابني، انا ربنا هو اللي يحفظ لي كل اللي انا نفسي يحفظ، وربنا اللي يجيب لي ابني ويجيب لي كل شيء فقد مني. الله خير حافظا. شوف بعدها بيقول لهم ايه؟ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. ليه؟ في ناس مفسرين قالوا عشان خايف على ام الحسن. لا، ربنا بيقول بعدها وانه لذو علم لما علمناه، سيدنا يعقوب عارف ان كل حاجه في امر الله وفي قدر الله. امال ايه يا جماعه؟ اصل هو بيقول لهم لا انا مش هديكم بنيامين، انا خايف عليه لو راح معاك. بس هو قبل كده قال لهم كلمه زي دي، حفظوا بسبب هذه الكلمات على يوسف، فقال لهم كلمه تدل ان هو خايف. هما يفهموا الكلمه دي ان هو خايف على ام الحسن، انما هو عارف ان امر الله نافذ، فهيتهيأ لهم انا هسيب كلمه ان هو خايف على ام الحسن، فيحسوا ان ابوهم خايف عليهم زي ما هو خايف على اخوهم، فيبداوا ما يجيش في قلبهم اي حقد او حسد تجاه اخواتهم. فاهمين يا جماعه؟ فاهمين لما نقارن الكلمات دي بالكلمات دي نحس ان الابتلاء ده عامل زي ايه بالظبط؟ عارف لما تقارن كلمه سيدنا يوسف قبل ما يدخل السجن او في اول السجن هو بيقول اذكرني عند ربك، بيقول للسجين اللي هيطلع اذكرني عند ربك، وكلمته في اخر السجن لما جاله رسول الملك فقال له ارجع الى ربك. ده انت كنت امبارح نايم من 10 سنين نفسك ان الملك يبعت لك، بعد 10 سنين ابتلاء وسجن الملك هو اللي يبعت لك تقول للرسول بس ارجع الى ربك؟ ازاي انت مش خايف؟ مش خايف، مش خايف لاني اعلم ان الامر كله بيد الله الملك وحده. فاهمين يا جماعه؟ فاهمين ان الابتلاء ده مصفى، مصفى قلبك بيتحط فيها، بتنزل كل الشوائب وما يفضلش غير الله سبحانه وتعالى. الواحد اول ما بدا يفهم هذه المعاني بدات احس بالابتلاء، بدات افرح بالابتلاء، بدات احس ان الابتلاء ده جايزه ربنا بيبعتها لكل انسان مبتلى. اللي بقاله 10 سنين ما خلفش ده جايزه ربنا بعتها له، هيرزقه ان شاء الله، بس بعد ما يكون قلبه بقى متعلق 100% بالله. كل واحد مبتلى الابتلاء ده مصفى بتصفي لك قلبك، بتنزل كل الامراض بقى اللي فيه وكل الغفله اللي فيه، وتسيب الله الله بس سبحانه وتعالى في قلبك. فالعين الواحد موقف ورا موقف في حياته عارف فعلا ايه قيمة القرآن في حياته. عايزين نتكلم عن القرآن يا جماعة، عايزين اننا نتكلم عن آية واحدة بس او ايتين، عايزين نتكلم عن حاجة كده صغيرة بس من القرآن، بس نعيش مع المعاني بتاعتها، نعيش زي ليالي دار الأرقم ابن أبي الأرقم كده. عايزين ناخد النهاردة آيتين بس عن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام في سورة صاد. بس خد بالك أنا لما أكلمك عن ربنا لا يمكن أبدا زي ما ربنا يكلمك عن نفسه، أنا لما أكلمك عن الآخرة لا يمكن أكلمك زي ما ربنا يكلمك عن الآخرة. عشان كده أي نفس بيتكلم عن ربنا ولا عن الآخرة ولا عن العبادة ده كله على جنب، وكلام الله في القرآن ده موضوع تاني خالص، أروع وأعظم لعينها تسمعها في حياتك وأنت بتسمع تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ كلام الله بقى، كلام الملك سبحانه وتعالى، كلام الله إن لو تنزل على الجبال يتسهل، لو تنزل على قلبك، بالله عليك يا أخي، لو تنزل على قلبك، يا جماعة اللي عايشين لغاية دلوقتي إن القرآن كتاب الحرف فيه بعشر حسنات، بس، يعني أنت بتقرأ ولا أنت مركز ولا أنت بتتوتر؟ لا والله ده أنا بقرأ بس عشان الحرف بعشر حسنات. أولئك عن الفهم لمعزولون، دول بعاد أوي لسه عن فهم القرآن الكريم. القرآن ده لو نزل على قلبك مش على لسانك هيطلع منك بطل زي الشخصيات اللي أنت بتقرأ عنها في كتاب الله سبحانه وتعالى. نبدأ كده نحاول نتكلم في بعض معاني كلام الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى بيخاطب سيدنا محمد: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ربنا بيقول لسيدنا محمد اصبر على ما يقولون، هو موقف الأبلاه الموقف اللي قبلها وانطلق الملأ منهم امشوا واصبروا على آلهتكم. 100 واحد ولا 200 واحد اتلموا حوالين سيدنا محمد من كفار قريش بدأوا يسمعوا كلام سيدنا محمد عن ربنا وعن الآخرة وعن القرآن، ده بدأ يتأثر وده بدأ يتغير وده بدأ يقرب وده بدأ ياخد قرار انه يسلم. فجأة واحد راح لأبو جهل: الحق أبو جهل في ايه؟ ده محمد ده من أهل قريش وبيتكلموا في الإسلام وهيضحك عليهم ازاي؟ يا أبو لهب، ينادى على أبو لهب. انطلق الملأ منهم يروحوا جاري منطلقين يروحوا يلاقوا الناس ملفين حول سيدنا محمد. امشوا امشوا انت وهو، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. انتوا فاكرينهم بجد مستعدين ولا عايزين ربنا؟ ده شويه دول ناس بيستثمروا الدين الوصول الى اغراضهم، ان هذا لشيء يراد. دول ناس افاكين، دول ناس لهم اغراض دنيويه بيركبوا الدين عشان يوصلوا لها. التشويه الاعلامي من ايام سيدنا محمد من بدايه الدعوه ان هذا لشيء يراد، فجاه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يلاقي نفسه واقف لوحده. الناس راحت فين؟ الثمره اللي كنت همد ايدي واقفها راحت فين لفين؟ انت تتخيل حاله سيدنا محمد في الموقف ده؟ حاله قلبه في الموقف ده، حاله الحزن اللي في قلبه. فربنا بيقول له اصبر اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا. عبدنا مين؟ هو المتوقع هنا مين؟ لا يمكن ان يتوقع سيدنا داود بشخصية العبادة والتسبيح والذكر، لا، المتوقع اذكر عبدنا ابراهيم اذ حسم الاصنام، اذكر عبدنا موسى اذ وقف في وش فرعون. اه هلا يعني اجي لك دلوقتي والحرام ولا اقول لك بص تقول الحرام ولا اقول لك سيب الحريقه وروح اقعد سبح واذكر ربنا؟ اذكر ازاي؟ الكلام ده قاعده تتضرب كل يوم وفلسطين قاعده يتسجل من اهل بتوعها للنهار وافغانستان والواقع والضغوط والمشاكل، ازاي سعيد اسيب كل ده واروح اعبد؟ يا ابني يا ابني هو نصيحه ابو جهل وابو لهب بايد مين؟ الله. مين اللي يقدر يخطفوه من الارض؟ الله. نصيب كل اللي انت عايزهم يلتزموا او يسلموا في مين؟ الله. خلاص خليك مع الله واعبد الله عباده صح وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحل لك المشكله دي كلها. ربنا بيقول ايه يا جماعه؟ قدامك احنا بنتكلم في القران، خدوا بالكم ممكن يبقى الكلام تقيل شويه بس المعاني اللي هيركز معايا هيخرج بمعاني هتفرق معاه جدا في قراءه كتاب الله. شوف ربنا بيقول ايه: الم ترى كيف فعل ربك ايه بأصحاب الفيل. هو المتوقع ما كانش يبقى كده. ألم ترى كيف فعل ربك في أصحاب الفيل؟ ليه ربنا جاب حرف الفيل؟ معجزة القرآن ده حتى في الحرف. لأن لما أقول لك أنت عملت إيه فيهم؟ آه ده أنا رحت لغاية عندهم ومسكتهم وضربتهم. انما لما اقول لك انت عملت ايه فيهم ده معناه انهم في قبضتك اصلا، بس انت كنت سايبه. انا مدرج كيف فعل ربك باصحاب الفيل، يعني الروم والفرس وامريكا واوروبا واسرائيل في قبضتي، كل دول في ايديا، انا اقدر اعمل فيهم اللي انا اريده في الوقت اللي انا اريده. امال ايه لما اغضبوا لي بقى ولما جه وقت الانتقام هتشوفوا هعمل فيهم ايه. واخدين بالكم يا جماعه؟ يبقى اذا الاله اللي مسيطر على كل السيطره دي كفايه انك انت تعبده بس، يعني ما نشتغلش وما ندعوش، لا نشتغل وندعو، ولكن الاول تعبده، الاول ترغب انك انت تبقى عابد لله سبحانه وتعالى وهو هيمكن لك. الناس اللي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها مين؟ عبادي الصالحون. ان في هذا لبلغا لقوم مين يا جماعه؟ لقوم عابدين. احنا ساعات الواحد بيحس ان احنا ماشيين في اتجاه ثاني خالص. ايوه نشتغل في الدعوه، وايوه نجاهد، وايوه نشيل سيف، وايوه نقف في وش اهل الباطل، بس لازم نبقى عباد، لازم يا جماعه نبقى عباد. اول حاجه ربنا امرنا بها عشان ينصرنا نبقى مؤمنين عابدين، بعد كده تيجي نصره الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول لسيدنا محمد ايه؟ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود. هي دي ازاي القرآن يبقى له دور حي في حياتك؟ يعني مثلا نزلت الجامعة فلقيت فتن ومناظر فخرجت تعبان، اقول لك يا ابن اصبر على ما يفعلون واذكر عبدنا يوسف. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا. يبقى انك انت قصص الانبياء دي كل موقف من مواقف حياتك تلاقي موقف من قصص الانبياء اللي ثبتك فيه. ازاي يبقى القرآن له دور حي في حياتنا يا جماعة؟ يا جماعة احنا بنقرا القرآن مش بنعيش القرآن، عايزين نعيش. احنا في صلاة التراويح في رمضان لما بتيجي آيات قصص الأنبياء في سورة هود ولا الأعراف بنسرح، ما ينفعش. ده قصص القرآن دي نازلة عشان نتبني. اللي عايز يصل إلى الله قصص القرآن دي بالنسبة له هتبقى أعظم فتح طريقه إلى الله. ليه؟ أنت واحد دخلت كلية جديدة ونفسك تيجي بمجموعة عالية، أقوم أقول لك تعالى أنا هحكي لك العشرة الأوائل على الكلية دول كانوا بيذاكروا إزاي؟ وكانوا بيعملوا إيه؟ وكان نظامهم في المذاكرة إيه؟ وفي الحفظ إيه؟ هتهتم ولا لأ؟ هتهتم لأنك عاقل، لأن دول أسبق الناس في الكلية. أهو الأنبياء دول أسبق الناس إلى الله. لو أنت مش مهتم بقصص الأنبياء يبقى أنت مش عايز توصل. يبقى انت ما تتحدث توصل الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعه الانبياء دول لما الواحد بيقرا قصصهم في القران كده تحس ان الانبياء دول مدرسه. بس انت في مدرسه الوقت اهو، الحصه الاولى مش هيجي الاستاذ فلان بتاع الفيزياء يديها لك والحصه الثانيه لا لا لا، الحصه الاولى سيدنا ابراهيم يديها لك والحصه الثانيه هيدخل سيد. تخيل انت لو في مدرسه بالمنظر ده هتخرج ايه؟ والله تخيلوا فتحنا مدرسه هنا كده سميناها مدرسه الربانيين مثلا، وبيدرس فيها سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم وسيدنا لوط وسيدنا محمد وسيدنا داوود وسيدنا. تخيلوا يا جماعه اهو قصص الانبياء بتخليك وبتديك فرصه انك تتلمس على ايد الانبياء، تتعلم من سيدنا موسى تعلق القلب بالله وحده، وتتعلم من سيدنا ابراهيم ان ربنا يبقى اغلى شيء عندك في حياتك، وتتعلم من سيدنا داود انك تسبح التسبيحة تخرج من قلبك تجد تكون معاها، وتتعلم من سيدنا يوسف الصبر والثبات. تتعلم مدينة كاملة كده لما تقرا قصص الانبياء مدينة. لما تطلع من فوق تلاقي سيدنا موسى واقف قدام البحر يقول كلا ان معي ربي سيهدين، وتلاقي سيدنا زكريا قاعد في صومعة بيعبد ويسبح ويقول رب لا تذرني فردا، وتلاقي سيدنا يوسف في سجن قبوة تحت الارض كده وهو قاعد يعبد ربنا ويقول للرسول الملك ارجع الى ربك، وتلاقي سيدنا داوود على راس جبل قاعد يسبح والكون كله بيسبح معاه. مدرسة يا جماعة، مدينة، مدينة تخرج منها. ما هو ده قيمة انك تعيش بقى قصص الانبياء مش تقرا، عيشها. ادخل مع سيدنا يوسف السجن واقعد معاه سنين السجن، ادخل مع سيدنا يوسف قصر الحوت، اقعد مع سيدنا ابراهيم في وش النمرود، وروح اقعد معاه في وش ملك مصر. عيشوا يا جماعه الايات، هتخرج بقى ساعتها فعلا هتخرج من المدرسه دي ومن المدينه دي بحب وعشان تقول اليك يا رب لترضى، وباقبال اقبل ولا تخف، وبيقين فاي الفريقين احق بالامن، وبثقه كلا ان معي ربي سيهدين. ساعتها بقى هيقابلك الموقف الفلاني. لو سيدنا يوسف كان مكاني في الموقف ده كان عمل ايه؟ اه كان عمل كذا. اتحلى. طب الموقف ده لو سيدنا ابراهيم كان مكاني في الموقف ده كان عمل ايه؟ اه اتحلى. انت قمت ثاني، انت قمت عايش، فهمت، فهمت ازاي تعيش بالقران. انما احنا علاقتنا بالقران شكلها ايه يا جماعه؟ علاقه جامده. وانت مع الانبياء هتعرف ربنا معرفه عمليه، هتشوف بعينيك كده القمر بيتساق مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وهتشوف صاحب الشأن قدام سيدنا موسى، وانت شايل سيدنا يحيى على ايدك كده وهو لسه رضيع لسه مولود، تقول سبحانك يا قادر على كل شيء، وانت خارج من بطن الحوت مع سيدنا يونس تقول لا اله الا انت سبحانك، سبحانك يا اللي انت مهيمن على كل شيء وعلى كل مخلوق، وانت طالع من النار مع سيدنا ابراهيم بعدها تبقى كلمه حسبي الله ونعم الوكيل دي تخرج من قلبك، انت عارفها جربتها بقى، ما عادتش كده تسكت عنها، انت جربتها وشفتها في حياتك. عايزين يا جماعه نستفاد من قصص الانبياء، هو ده الدرس اللي في الكلمه دي، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود، او ده اللي انا بقول لكم، اصبروا على الواقع واذكروا ثبات يوسف، اصبروا على الدعوة الى الله واذكروا جهد سليمان في نشر الدعوة، اصبروا على الجهاد في سبيل الله واذكروا جهد داود في الجهاد، اصبروا على العبادة والصيام والقيام واذكروا عبادة الانبياء وعبادة الزكريا وعبادة يحيى. خلوا قصص الانبياء نبراس ليكم في حياتكم يا جماعة، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد. واخد بالك من كلمة ذا الايد دي؟ كلمة الايدي دي جت في القرآن مرة واحدة بس غير المكان ده، والسماء بنيناها بأي، ربنا عبر بها عن القوة اللي ربنا بنى بها السماوات. تخيلوا لما نفس اللفظ ربنا يجيبه وينسبه القوة سيدنا داود. ايوه يا جماعة انتوا عارفين سيدنا داود ده طلع ايه؟ ده الاول على البشرية في الصيام، والاول على البشرية في الصيام، والاول على البشريه في العباده، اعبد البشر داوود وكان في صحيفة اصبح الاثار. بعد كل ده انا كل ده اشوف عايز وقت شكله ايه؟ القائد الرباني المنتظر اللي ربنا مكن لبني اسرائيل على ايديه وبقى ملك. ده غير كل ده والوقت بتاع الملك والحكم ده كان اصلا نبي وكان مكلف بتلقي الوحي وتبليغ الوحي والدعوه الى الله والتربيه، وبعد كل ده كان بياكل من عمل ايده، ما كانش بيرضى ياخد فلوس من دعوه ولا فلوس من ملك ولا فلوس، كان بياكل من عمل ايديه. في بشر يقدر يطلع كل ده مع بعضه؟ لا يمكن ابدا. اهي دي فتح اصلح لشان كل ده. اهو ده فتح وبي يسمع وبي يبصر ويده التي يبطش بها. اهو ده فتح انت عضدي ونصيري بك اصول وبك اجول وبك احول. يا جماعه دي مش قوه بشر، بمقاييس البشر لا يمكن انسان يتبع كل ده، ولكن ده واحد كان مؤيد بايد من الله. طب وال يعني ليه يعني اشمعنى سيدنا داوود يعني؟ اشمعنى يا جماعه؟ عشان عبادته ده الايد انه ايه؟ اول عشان عبادته. انا عايز ان نقف وقفه مع بعض بقى، نقف وقفه نتكلم في خطوره العباده. العباده دي يا جماعه فربنا بيقول وما خلقت الجنه والانس الا يعبدون. يعني انت لو رحت لربنا بمليون جنيه لا يا حبيبي انت حققت مقصد الخلق بتاعك، انما لو رحت لربنا وانت عابد ايوه انت حققت مقصد الخلق بتاعك. يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام كان هو رايح يصلي لربنا في المسجد بيقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري، والدعاء كمان عشان يطول واجعل في دمي نورا. الرسول بيطلب النور وهو رايح المسجد ليه؟ لانه عارف ان ثمره الصلاه هي النور، الصلاه نور. فرايح لربنا بيقول له يا رب انا جاي عبد نور، انا جاي عايز النور يوصل من كتر ما هاخده انه يجي دمي يوصل من دم العيني، عيني بعد كده هتشوف ازاي بقى لما يوصل من دمي لودني، ودني بعد كده لما تسمع القران هتحس بايه؟ لما يوصل من دم لقلبي، قلبي بعد كده هيحبك قد ايه؟ واخدين بالكم يا جماعه الرسول رايح ده حماس من المسجد ليه؟ عارف انه رايح يعبد النور. طب ليه الصلاه نور؟ لان الصلاه اتصال بنور السماوات والارض، فانت لما تتصل بنور السماوات والارض هتقعد تعبد نور بقى. يبقى اذا يا جماعه عايزين نعرف احنا بنعبد ربنا ليه؟ عشان نبقى عباد نورانيين، عشان النور يجي، عشان النور من عند الله يجي. يبقى اول ثمره للعباده ان العباده بتديك نور، العباده بتملي قلبك نور. عشان كده المنظر الرهيب اللي ربنا وصفه لنا في صوره النور، لما ربنا وصف لما يبقى صدرك مشكاه، ولما يبقى قلبك كوكب ذريه من شده النور، ولما تبقى فطرتك مصباح متصل، ولما يبقى شجره القران مفرقه في صدرك ومتصله بقلبك. يا رب انا عايز المنظر ده، انا عايز ابقى كده. عايز تبقى كده في بيوت اذن الله ان ترفع، روح بيوت ربنا هي دي اللي هتعبي النور منها. يبقى يا جماعه عايزين نعرف حته العباده. ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. انا عايزك تعيش معايا في الكلام ده. تعيش. كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. يعني ايه غريب؟ انا واحد رايح اشتغل في السعوديه سنتين، انا غريب. مش هشتري بيت تمليك، هأجر شقة، مش هجيب ثلاجة ثلاثة باب، هجيب ثلاجة على موقفهم كده أي حاجة وخلاص، أي حاجة تمشيني عم أرجع بلدي، أمال عابر السبيل ده إيه؟ لا، ده حتى مش غريب، ده واحد معدي في الطريق بتاعه بالعربية على بس، معدي، يعني ده أصلاً ما هيأجر شقة ولا، ده عابر السبيل، أنت كده، أنت غريب أو عابر سبيل، الرسول خيرك، يا دي يا دي. ابن عمر لما كان يسمع الحديث ده كان يقول ايه؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. ليه يا ابن عمر؟ اصل لو انت حسيت انك غريب، هو الغريب ده لو ليل عليه الليل في بلد الغربه بيبقى نفسه يطلع عليه النهار فيها، ده نفسه يرجع بلده. هو الغريب ده لو جه عليه النهار في بلد الغربه نفسه الليل ما يجيش غير وهو في بلد. يا جماعه الغريب ده قلبه مش هنا، الغريب ده قلبه فوق فوق بقى عند الله في البلد الاصليه بتاعته مش بلد الغربه. انت عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه انك تصلي وانت حاسس انك غريب؟ انت اللي سافر منكم السعوديه قبل كده عمره ولا حج ولا حاجه، ساعه ما يجي وقت الاتصال باهلك انت خارج من الحرم بتجري ومستني ان كابينه تبقى فاضيه، واول ما تتكلم معاهم تتكلم بشوق ولهفه وممكن تبكي كمان من احساس الشوق لاهلك، والمكالمه نفسك تطول وما انتش حاسس بمدتها وفرحان، واول ما المكالمه تخلص تحس انك زعلان، وامتى تيجي معاد المكالمه اللي بعدها؟ خدوا بالكم ده دي صلاه الغرباء. فالصلاة دي الوقت اللي بتاخد فيه الفرصة انك تتصل بيه ببلدك وارضك، الوقت اللي انت في وسط الغرفة دي بيجي وقت المكالمة بقى. في ناس فاتحة خط مفتوح يا جماعة، وفي ناس قلبها مقفول. انت فعلا صلاتك صلاة الغريب بتصلي بالاحساس ده، بنفس احساس اللي بيقول اللي بيتكلم من بلد الغربة لأهله في بلده، هو ده احساسك في الصلاة وانت بتكلم ربنا سبحانه وتعالى. حتى والله يا جماعة حياة الغرباء كلها، انت لو البيت بتاعك اتعزل منه بعد يومين فقمت جاي في اوضتك قعدت ترتب وتنظم وتنظف ابوك يقول لك يا ابني ده يومين وهنسيبها، انت بتعمل كده ليه؟ يعني مش قوي كده، يومين وهنسيبها يا جماعة، يومين وهنسيبها. الغريب ده اكتر احساس مسيطر على قلبه الشوق، انت اكتر احساس مسيطر على قلبك الشوق. فالرسول عليه الصلاه والسلام بيكلمنا عن صلاه حياه الغرباء، عن صلاه الغرباء. انت ده المشاعر بتاعتك. اهو يا جماعه انت لو ماشي في الشارع دلوقتي ولقيت واحد لابس فرصه ابيض هتقول عليه ايه؟ هتقول دكتور صح؟ اهو انت لو لقيت واحد عابد هو ده الغريب بقى. العباده دي هي اللي بتخليك تحقق رسول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتخليك تبقى غريب، عارف انك غريب، عارف ان دي مش بلدك ولا ارضك، عارف ان مكانك مش هنا، انت مكانك فوق وقلبك فوق. والعباده دي هي اللي انت بتوصلك للمكان بتاعك الاصلي. العباده بتبني الفتوح من الله. اخر سوره الفتح ربنا قال ايه؟ محمد رسول الله والذين امنوا والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ايه؟ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ربنا جاب الايه دي في سوره الفتح عشان يقول لك ان سر الفتوح هم دول، وان لما هانزل الفتوحات بتاعتي هختار من اللي قاعدين دول كلهم اللي حقق المعاني دي وانزل الفتوحات بتاعتي عليه. هم دول يا جماعه اللي الفتوحات بتتنزل عليه. تراهم ركعا سجدا، تراهم ما بتشوفهمش غير بيصلوا. يا ابني اخوك جاله مكالمه ادخل يا ابني ناديه، ده بيصلي يا ماما. يا ابن اخوك يا ابني بيقول انه هيصوم بكره، ادخل خلاص وقت السهره يعدي عليه، ده انا رحت له طلع بيصلي يا ماما. يا ابن اخوك عايزينه ينزل يجيب لنا عيش يا ابن عشان نتغدى، ده بيصلي يا ماما. يا ابني الساعة 10 الا 10 والامتحان الساعة 10، قول لاخوك يا ابني شوف هو ما نزلش ليه، ده بيصلي يا ابني. تراهم ركعا في الشباب يبتغون فضلا من الله ورضوانا مخلصين في عبادتهم لله سيماهم في وجوههم من اثر السجود. في ناس معتقدة ان في مصر وجود من اثر السجود علامة الصلاة. يا سلام يا حبيبي، ده علي انا وانت الكلام ده يا جماعة. النور اللي في وشهم النور، محدش قبل كده قالك انت وشك منور ليه؟ طب ولو محدش قالك يبقى انت فين اثر السجود في وشك غير النور اللي في وشك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت في يوم او يومين كشف الستارة وبص على الصحابة وما بيصلوا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاف منظر الخشوع على وشهم في الصلاة، فرح فرح بثمرة عمره اللي قعد عمره كله يا رب فيها. شكل وشه وهو بيتكلم عن ربنا شكل مميز، شكل وشه لما يسمع عن ربنا شكل مميز. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بص للسماء عينيه اتغرقت بالدموع، شكل وشه لما يسمع آيات ربنا ولا يبص لآيات ربنا شكل مميز. يا جماعة يا جماعة، انت شكل وشك يعرف الناس انك مؤمن. في ناهم في المؤمن كده، في ناس وشه وفي ناس كلامه وفي ناس افعاله وفي ناس حركاته، كل حاجة بيعملها بتنطق انه مؤمن، كل حاجة بيقولها بتنطق انه مؤمن. انت كده فلما كنا حد في ايمان من جوه، في ناهم في وجوهين من ايه؟ الله، من اثر السجود. هو السجود له اثر يا رب؟ يعني ايه اللي هو اثر؟ يعني لما بحكي وشي في السجادة يا ابني اثر السجود. السجود ده ممكن يقلب حياتك لو عشت سجود. هو ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيطول في السجود؟ اصل السجود ده مش حركة عابرة، السجود ده لقاء مع الله، السجود ده مش راس نزلت وطلعت، السجود ده قلب نزل وسكن وعاش وقام. ملوش دعوة، مفيش علاقة بين القلب اللي قبل السجدة والقلب اللي بعد السجدة. السجود ده حياة يا جماعة، حياة. عشان كده ربنا ادانا ركعة واحدة وادانا سجدتين. ما يقدرش المؤمن ما يشبعش من سجدة واحدة ابدا ابدا. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يسجد يقول لربنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي. من المعاني اللي في قلبه وهو اقرب ما يكون من الله، مش عايز المعاني دي تروح منه. عارفين الحبيب؟ الحبيب اسعد وقت في حياته لما يكون اقرب ما يكون من حبيبه. طب السجود ده انت اقرب ما تكون من الله. حبيب الحبيب اول ما لقى نفسه قدام حبيبه بيقول له ايه؟ وبيقول له كلمات شو قد ايه؟ وبيقول له كلمات حب قد ايه؟ وبيقول له كلمات استعطاف واسترضاء قد ايه؟ انت حسيت بالمعنى ده وانت ساجد من ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ حسينا يا جماعة ده مفتاح الشفاعة للخلق اجمعين، سجدة بيسجدها رسول الله تحت عرش الله. انتوا مستقلين بالسجدة دي ممكن تعمل ايه؟ لو قلبك عشرة مع الله، انت عارف تسجد لمين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيقول له ربنا انا عارف انا بسجد لمين يا رب؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. تخيل كده وانت نازل تسجد ايديك بتسابق راسك، مين اللي تنزل على التراب وتمسك في التراب قبل الثانية، وجبينك ومناخيرك على الارض، ورقبتك بتبتني تبتني تبتني لغاية ما توصل من الارض، وعينيك لا يمكن تشوف وانت ساجد. حتى لو فتحت عينيك مش هتشوف حاجة وانت ساجد. ليه؟ ربنا عامل الحركة دي عشان ما يبقاش في حاجة بتشوف غير قلبك، عشان ما يبقاش في حاجة بتشتغل غير قلبك، عشان قلبك يبقى مع الله سبحانه وتعالى. يا جماعة السجود، يا جماعة تخيل وانت ساجد كده افتكر الكون كله ساجد معاك، ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض، الكون كله ساجد حواليك لله سبحانه وتعالى. حاسين بالمعنى ده؟ حاسين بقول الله كلا لا تطعه واسجد واقترب؟ قرب. انت بعد ما بتسجد وتقوم بتحس انك قربت من ربنا. ادي عربية ايه؟ ركبت من الباب ده ونزلت من الباب ده، انا قربت من حاجة؟ لا، انما ركبت من الباب ده وقعدت ومشيت بيها انا قربت. اهو بالظبط ده السجود. السجود مش حركة يا جماعة، السجود ده لقاء مع الله، ده لقاء بتبقى اقرب ما تكون من الله سبحانه وتعالى فيه. انتوا حاسين بالمعنى ده ولا لا؟ حاسين؟ فعشان كده العبادة سر الفتوح من الله سبحانه وتعالى. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. احنا اثر السجود اللي سجدنا فين بقى؟ الله اعلم. العبادة، سيدنا زكريا لما ربنا بعث له ملك البشر ولد خرج من المحراب بيقول لقومه ايه؟ سبحوا بكرة وعشية. ما تبطلوش تسبيح، ما تبطلوش تسبيح ليل ولا نهار. ليه؟ ده لسه قدام عينه شايف معجزة ربنا عملها له في برحمة الله سبحانه وتعالى. عارفين زي ما واحد مننا مثلا ربنا يعافينا يعني عايش كد قوي فيروح لدكتور واثنين وعشرة وعشرين مفيش حد عارف يعمله حاجة فيقوم واحد يوصف له شحباية دواء شيل دواء خد ده ياخده يرتاح كل ما يشوف واحد عيان يقول له عليك وعلى الدواء ده عليك وعلى الدواء ده اهو انتوا لو جربتوا ثمار العبادة في حياتكم هتمشوا تقولوا للناس مفتاح حل مشاكل الكون كله هي العبادة لو جربتوا اثر القرآن في حياتكم هتمشوا توصفوا للناس كلها القرآن عايزين نجرب يا جماعة عايزين نجرب عايزين نجرب عبادة ربنا سبحانه وتعالى عايزين قلوبنا تبقى حية بعبادة الملك سبحانه وتعالى عبادة ربنا سر حب ربنا اصل مفيش قلب ما بيحبش ربنا مفيش حديث ما بيتجذبش المغناطيس لو قرب منه بس ممكن الحديث يبقى عليه طبق الصدى ما يتجذبش اهو انت قلبك بيحب ربنا بس انت الصدى اللي على قلبك من المعاصي مخليك ما تحسش بالحب ده طب الحل العباده بتجلي قلبك يعني حضرتك وحضرتك عايزين تسمسروا قلوبكم مع حضرتنا كمان في الثلث الاخير من الليل عايزين قلوبنا تتسمسر هتلاقي ساعتها حب ربنا بيتفجر في قلبك لانه جوه قلبك اصلا جوه قلبك ابن تيمية يا جماعة كان لما يجي يصلي يطلع صدقة في معظم احواله ليه؟ بيقول اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا طلب من اللي هيناجي رسول الله انه يطلع صدقة يبقى اللي هيناجي الله ما يطلعش صدقة شايفين المعنى؟ بيروى عنه لما كان يقول الله اكبر ولكن في الصلاة كان منظر الاجلال اللي على وشه لله بيخشى عليه الخلق اللي بيبصله الصلاة مناجاة حياة مع الله حياة بتعيش مع ربنا سبحانه وتعالى طيب نوصل للكلام ده ازاي بقى ربنا بيقول عن سيدنا ابراهيم اذ جاء ربه بقلب سليم قلب ما فيش في حاجة غير ربنا ما فيش احلام يا قصدك كلها عن ربنا ما بتفكرش غير في قبل ما بتنام ما بتعيش غير معاه كل حياتك مع الله سبحانه وتعالى انت تقدر يبقى قلبك سليم يا جماعة احنا لما اتولدنا وبدأنا نكبر كده وبقينا اطفال بنفهم اهلنا قالوا لنا هتروح المدرسة فشفنا اهلنا دفعوا كتير قوي للمدرسة وشفنا اهلنا بيصحوا كل يوم من 6 الصبح وقد ايه بيهتموا بالمدرسة فبدأ يدخل في قلوبنا تعظيم الشهادة وتعظيم المركز شوية والواحد بنيه لا ابوه زنق زنقة اتصل بفلان واتصل بفلان وعايز اكلم فلان هم من اللي هينجدوني ما شفناش حد من اهلنا يا جماعة مسك سجادة صلاة وقعد يصلي لربنا ومراته تصلي جنبه ويقرأه لو ما شفناش المنظر ده فبدأ يدخل في قلوبنا تعظيم الوصايف واصحاب المراكب شوية اما كبرنا اكتر بدأنا نشوف اهالينا بيجوا في طلب المال قد ايه وبدأنا نشوف يوم ما حد من اهالينا بيورث ولا بيكسب فلوس في التجارة بيكبر قد ايه فبدأ يدخل في قلوبنا تعظيم المال فلما جينا ندخل بيت ربنا اما كبرنا كنا نشوف تعظيم المخلوق في قلوبنا عالي قوي ومنصوب تعظيم الخالق في قلوبنا قليل قوي احنا الوقت عايزين نرفع الانقاض والركام على الفطرة بتاعتنا احنا الوقت عايزين نتولد من جديد عايزين قلوبنا تتولد من جديد يا جماعة عشان كده شوف سيدنا ابراهيم اللي الوحيد اللي ربنا وصفه في القرآن بالقلب السليم بيقول لقومه ايه فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم انا تعبان ليه تعبان ليه انتوا عارفين لما واحد ابنه يموت بعد ما عاش 20 سنة معاه مثلا فلما يجي يدخل البيت كل ما يشوف حاجة تفكره بابنه كل ما يدخل الحمام المطبخ الاوضة الاكل الاكل يفكر ابنه فيحس انه تعبان يحس انه سقيم اهو اللي عايز يوصل الى الله كل ما يشوف حاجة تفكره بالله بيحس انه تعبان فسيدنا ابراهيم لما يشوف الملكوت بتاع ربنا في السماء يحس انه تعبان بيفتكر ربنا اللي عايز يوصل له يا جماعة تعب تعب على ما وصل للقلب السليم يا جماعة وبعد كده ربنا قال له اذبح ابنك حط السكينة على رقبته على ما وصل للقلب السليم عشان توصل لازم تتعب ولازم تجاهد ولازم تاخد مع مسألة الدين واسماء القلب مسألة جدية أولوية في حياتك يبقى اللي مش هيقدر يتعب مش هيقدر يوصل واذكر عبدنا داوود في الأيد قوة ربنا بيوصف اللي عايز ربنا يجمع له كل حاجة في حياته يعبد ربنا اللي عايز ربنا يجمع له ما بين الدين وما بين الدنيا وما بين العبادة وما بين الدعوة وما بين العلم وما بين كل حاجة ونفسه ربنا يجيبها في حياته عليه وعلى العبادة يا جماعة اصلح لي شأني كله سبحانه وتعالى. عايزين نفهم كلمة ذا الأيدي دي. ذا الأيدي إنه أواب. إنه أواب يعني إيه؟ أواب ده أواب دي كلمة كبيرة أوي، كلمة معنية كبيرة أوي. أواب دي يعني كل ما يحصل له حاجة يجري على ربنا. أواب دي يعني لو فرح يجري على ربنا، لو زعل يجري على ربنا، لو حصل له مشكلة يجري على ربنا، لو احتار يختار دي ولا يختار دي يجري يستخير ربنا، لو حد يعمل حاجة يجري يطلب من ربنا. أواب ده يعني بيجري على ربنا في كل حاجة يا جماعة. أواب ده يعني لو أذنب يرجع لربنا. الشاب اللي بيعمل معصية تعبه وكل شوية يقع فيها، يا ابني لما تقع ما تحبطش، قوم واجري تاني تجاه الله سبحانه وتعالى. بس انا يا ابني خليك اواب، ولما تقع قوم واجري على ربنا. اواب دي يعني ما يعرفش يستغنى عن ربنا في حاجه. يعني القران ده اللي فيه توجيه ربنا ده زي نور عينيه بالظبط، ما يعرفش يستغنى عنه لحظه. اواب يا جماعه يعني ما فيش حاجه تعطله عن ربنا ابدا، وده اهم معنى احنا بنتكلم فيه دلوقتي. زي سيدنا داوود كده وسيدنا سليمان، مفيش حاجة عطلتهم عن ربنا أبدا. هو سيدنا سليمان قال إيه لما الخيل عطلته عن ذكر ربنا؟ ده آية، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. اعتبر إن قضية إن حاجة تشغلني عن ربنا يبقى أنا بحبها أكثر من ربنا. أنتوا فاهمين المعنى؟ يعني اعتبر إنها قضية حب أكثر. ان معنى ان حاجة شغلتنا عن ربنا دقيقة، ان في حاجة في قلبي دخلت وبحب اكثر من ربنا. يعني اذا الاواب ده مش ممكن هتقدر تبقى اواب الا لو بقى حب ربنا اعلى في قلبك من كل شيء. فلو انت الوقت ده وقت القيام انت بتحب ربنا اكثر من النوم، وبتحب ربنا اكثر من السهر، وبتحب ربنا اكثر من اصحابك، وبتحب ربنا اكثر من الدنيا كلها، يبقى وقت القيام ده قيام اواب. وانا رايح لك يا رب مفيش حاجه تقف في وشي بيني وبينك. واخدين بالكم حب الله يا جماعه، حب الله. احنا عايزين، انتوا بتحبوا ربنا؟ بالله عليك بتحبه؟ طب امال ما انتش اواب ليه؟ امال مفيش اوراد عباده في حياتك ليه؟ امال ما فيش يوم عندك في الاسبوع مثبته ده للعباده لله زي يوم الجمعه مثلا ولا يوم الخميس؟ ده من اول ما بطلع لغايه ما ده يوم الاجازه القلبيه بتاعتي بقى. امال ما فيش اوراد عبادات في حياتك ليه؟ امال ما انت بتحب الخلوه من ايديه ليه؟ لما انت بتقول انك بتحب يا جماعه عايزين نحب ربنا عشان نبقى اوابين. الف سبب يخلي قلبك كده يتجذب الى حب الله سبحانه وتعالى. نعمه انت يا ابني كم خليه؟ انت لو خلية واحدة في جسمك بس اتجننت وقلبت تبقى خلية ايه؟ سرطانية. يعني خلية واحدة لو اتجننت تبقى سرطان يموتك، وانت فيك الف مليار خلية. يعني قبل ما نتكلم انت عليك لربنا الف مليار نعمة بس في النقطة دي. بس لسه ما اتكلمناش عن نعمه كرمه. شاب من الشباب اللي قاعدين معانا بيقول لي انا عطيته 23 سنة، لما رجعت له طفت اليه 5 شهور بس فتح عليا كل اللي كنت عايزه. المفروض كان يعاقبني 23 سنه طوب وبعد كده يفتح عليا. انا طول عمري بسمع ان ليه يا رب كريم، انما اول مره احس في حياتي ان انا فعلا ليه يا رب كريم. ربنا كرمه فتح عليك كذا حاجه في وقت واحد. فمش مصدق، بيقول انا ما استاهلش كده يا رب. بيقول انا نفسي اجيب لك صورتي من 5 شهور بس تبص في وشي وتشوف ده هو ده. ربنا سبحانه وتعالى انا ما عرفتش انام امبارح من كتر احساس الكرم ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نحبه، عايزين نحس ان احنا فعلا حب الله ده اعظم حاجه في الدنيا. والله العظيم لو جمعنا كل اللي في قلوب البشر تجاه حب الله وحطنا في قلب مخلوق واحد بس لا يبقى اقل من الحب اللي ربنا يستحقه من قلب العبد. والله العظيم يا جماعه لو جمعنا الحب اللي في قلب كل انسان تجاه اي شيء، مش تجاه الله بس، تجاه اي شيء، وجمعناه في قلب عبد واحد بس هيبقى اقل من الحب اللي ربنا يستحق. ده اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر لما قال له والله يا رسول الله اني لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي، قال له لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسي. قال له لانت احب الي من نفسي يا رسول الله. قال له الان يا عمر اذا كان ايمانك ما يكملش لو حبك لنفسك اكثر من حبك لرسول الله، ايمانك يكمل لو حبك لنفسك اكثر من حبك لله ايمانك مش هيكمل الا لو بتحب الله اكثر من نفسك. امتى بقى الوقت اللي هيجي يا جماعه نقول الان يا محمد والان يا احمد والان يا ابراهيم والان يا فلانة والان يا حد؟ امتى يا جماعه؟ امتى هيجي الوقت اللي يتقال لنا فيه الان؟ حب ربنا بقى اكثر من نفسك في حياتك. شايفين ربنا سبحانه وتعالى ربنا لما يحب عبد واتخذ الله ابراهيم خليلة مجاهد في التفسير بيقول اي حبيبا قريبا اذا دعاه اجاب واذا سأله اعطاه. شوفوا في الاثر ربنا بينادي الشاب الطائع اللي زيكم كده بيقول له ايه؟ ايها الشاب التارك شهوته لاجلي المتبذل شبابه لي انت عندي كبعض ملائكتي. شايفين ربنا يا جماعة بيقول ايه في الاثر؟ طال شوق الابرار الى لقائي وشوقي الى لقائهم اشد. شايفين يا جماعة ربنا لما يحب عبد وشايفين لما عبد يحب ربنا؟ ابن ادم اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما. يا رب اقدم لك ايه يا رب؟ طب بيحب ربنا دور على احلى حاجة عنده عشان يقدمها لربنا فربنا قبله. انت لو بتحب ربنا يا رب يا رب انا بحبك يا رب ده انا لما هصلي لك ده انا هصلي لك احسن صلاة فرح من في حياتي. يا رب انت لو بتحب ربنا فعلا بصدق والله عايز يكون كله يعرف انك بتحبه وعايز يكون كله يحبه وعايز يكون كله يبقى ما بيعرفش حاجة غير حب الله سبحانه وتعالى. امرأة العجوز لما حبت يوسف ما عرفتش تخبي ولما نسوة المدينة عرفوا وقفت في وشهم بكل جرأة. لما تحب ربنا تقف قدام الكون كله لو حبيته بصدق كلامك هيتغير شكل وشك لما تسمع اسمه يتغير. تخيل لما تسمع اسم ربنا بكل الحب اللي في قلبك ليه لما اي كلام مش هتكلم غير عنه لما هتلاقي ناس بيتكلموا في اي موضوع من حبك ليها تقلب الموضوع يبقى الكلام عن الله. لو انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى والذين امنوا اشد حبا لله. يعني ربنا بيقول ان المؤمنين حبوا ربنا حب مفيش مخلوق في الكون حب مخلوق حب قد ليه يا رب؟ اصل يا ابني احنا لما حبنا ربنا كل الحب اللي في قلوبنا بقى ربنا بس. انما التانيين حبهم اتوزع ما بين الف حاجه وحاجه. فالمؤمن حبه لله بس كل حبه لله. فمين يحب حد اكتر من المؤمن حب ربنا سبحانه وتعالى؟ شوفوا سيدنا عمار بن ياسر كان بيقول ايه ربنا في المناجاه؟ بيقول له يا رب لو اعلم انه ارضى لك ان اصعد على راس جبل فاتردى من فوقه فاسقط لفعلت. ولو اني اعلم انه ارضى لك ان اوقد نارا عظيمة فاقذف بنفسي فيها لفعل. ولو اني اعلم انه ارضى لك ان القي بنفسي في الماء فاغرق لفعل. انتوا عارفين يعني لما واحد يعني مثل بعيد كده بس بيحب حد يقول له اعمل ايه؟ اقطع نفسي عشان تسد لاني بحبك. هو بيقول له ربنا كده اقطع نفسي عشان ارضيك. اعمل ايه عشان ارضيك يا رب؟ شايفين الحب يا جماعه؟ شايفين الحب؟ عشان كده لما رسول الله ربنا في القران بيقول قل ان كنتم تحبون الله ايه؟ تتبعوني. ليه؟ ليه لو انا بحب ربنا مش ورا النبي؟ ليه؟ لان النبي ماشي رايح لربنا. فلو انت بتحب ربنا امشي وراه اصل اخر سكته هتلاقي نفسك وصلت لربنا. عشان كده اللي ما بتبعش السنه ده ما بيحبش ربنا. ليه؟ لانه بيتنازل عن حاجات مش هيوصل لربنا سبحانه وتعالى الا لو اتبع النبي فيه عليه الصلاه والسلام. حب الله يا جماعه الفرح بالله انك تبقى فرحان بيه. تخيل كده لو انت اتسجنت وقام جاي واحد قريبك في مركز قام مطلعك من السجن تفرح انه قريبك قد ايه؟ تخيل لو انت اتدينت وهتتسجن بكره وقام جاي واحد مسدد لك الدين تفرح انه قريبك قد ايه؟ طب تخيل بقى لما تقف في ازمه وتفتكر قدره ربنا على حل ازمتك دي تفرح بربنا قد ايه؟ تفرح قد ايه؟ يا جماعه ده كل حاجه تخليك تحبه والله العظيم. ده السحاب اللي ماشي في السماء يخليك تحبه. السحاب ده ربنا سخر الريح انها تسير هتروح لبلد ممكن عمرها ما سجدت لربنا سجده ولا وحدته اصلا وبيرضوها. السحاب اللي في السماء والله العظيم لو انت فعلا بتدرك يخليك تحب ربنا سبحانه وتعالى. لف الارض كلها في حد قلبك بيسكن بين ايديه زي ما بيسكن بين ايدين ربنا في السجود. لو انت قعدت مع وزير يبقى احساسك زي وانت ساجد بين ايدين ربنا في الكنت الاخير. يا جماعه حب الله، انت بتحب ربنا ليه؟ عارفين جمال الله سبحانه وتعالى؟ شايفين سيدنا يوسف ربنا بيقول عنه ايه؟ فلما رايناه اكبرناه. كلمه اكبرناه دي وقطعنا ايديهن. فلما راوا مخلوق، امال لما تشوف ربنا يوم القيامه سبحانه وتعالى؟ ده سيدنا موسى صعب، مش لما شافه، لما شاف اللي شافه، لما شاف الجبل، مش لما شاف ربنا سبحانه وتعالى. اذا كان من جمال الله اعظم نعيم في الكون كله، في الكون كله انك تبص له، يبقى جماله قد ايه؟ طب جمال الله ما يخليك تحبه؟ كرم الله ما تخليك تحبه؟ نعم الله ما تخليك تحبه؟ يا جماعه عايزين نحب ربنا، عايزين نحبه فعلا من قلوبنا. نزلت ربنا ليك في الثلث الاخير من الليل. انتوا عارفين ربنا نزل مين؟ ده فات 21 سنة في اليوم اهو، 21 ساعة، لسه 3 ساعات بس، 21 ساعة في ناس ما سجدتلوش، ما صلتلوش، في ناس قعدت ال 21 سنة في ساعة تعصيه. المفروض بقى في آخر اليوم ارجعوا له وتوبوا بقى، مش راجعين. طب أنا اللي هنزل لكم، ولما هنزل لكم مش هقول لكم تعالوا توبوا، لا، ولو عايزين أي حاجة في الدنيا تعالوا اديها لكم كمان. نزور ربنا في الثلث الاخير ده يخلي قلبك يحب حب الله سبحانه وتعالى، اللي بيفتح لك باب اجابه الدعاء كل يوم 35 مره في اللي ورا بس في الاحاديث الصحيحه. 35 مره لما عدناهم في الاحاديث الصحيحه اوقات اجابه الدعاء كل يوم بيفتح لك بابه. 1000 رساله حب بعتها لك، و1000 رساله تدل على رحمته بعتها لك، و1000 رسالة تدل على كرمه بعتها لك. انا بحب كده ان ربنا حط في طريق قلبك مليون مغناطيس يشدوا قلبك ليه. مش معقولة بقى قلبك ما يتكسبلوش، مش معقول. هتيجي يوم القيامة هتندم لما هتلاقي ناس قرت الرسائل دي وهاب قلبها بحب الله وبقت من الاوابين الى الله. هتندم ان انت قلبك ما اتجذبش لكل الجوازم دي وقلبك ما عاش مع الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، يا جماعة تخيلوا كده، يا تخيلوا من حب الله ليك، لو انت واقف في اتوبيس وجي واحد يسرقك، يسرقك وانت شفته، هتعمل ايه؟ هتصرخ وتلم الناس. طب لو انت عشان تستره ما قلتش لحد وسبته يسرق، في كرم ولا مش كرم؟ طب لو جيت بقى لقيت الناس جايه تشكر فيك، المفروض بقى لك تقول لهم واحد سبتهم وسافرته كمان. اهو ده اللي ربنا عمله معانا. تخيل بعد ما عصيت ربنا كل المعاصي دي تخرج وانت لسه عند ربنا اهو بالليل، تلاقي امك لسه بتحبك وابوك لسه بيحبك واصحابك لسه بيتصلوا بيك. ده هو اللي جاب لك القلوب. ده كان ممكن يخلي الناس كلها لو انت عصيته مره ما تطقش تبص في وشك، تعصيه برضه يسترك. 1000 مره حلم عليك، و1000 مليون مره انعم عليك، ومليون مره سترك، ومليون مره اكرمك ومغرقك بنعمه. يبقى تحبه ولا ما تحبوش؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فلو انت عشت في حب الله سبحانه وتعالى هتاخد جايزة عمرك ما توقعتها ولا تصورتها. شوف ربنا سبحانه وتعالى او شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، المرء معه من احب. هتاخد لو انت حبيت ربنا بقى، مش خد بالك احنا بناخدها على رسول الله الحديث، لو خدت على ربنا، لو انت حبيت ربنا هتبقى مع ربنا في الدنيا وفي الاخره. هتاخد في الدنيا معية الله، وهتاخد في الاخره جوار الله في اعلى درجات الجنه. تخيل، شوف حب ربنا بيجيب ايه. شوف يا جماعه، عشان كده اول كلمه في القران الحمد لله رب العالمين. الحمد يا جماعه هو الثناء بس مع حب، انك انت بتثني وبتشكر بس مع حب. الحمد لله رب العالمين، اللي العالم بتاع الملائكه والعالم بتاع السمك اللي في البحر والعالم بتاع الطيور والعالم بتاع البشر والعالم بتاع الحيوانات والعالم بتاع الحشرات والعالم بتاع الافلاك والعالم بتاع الجمادات والعالم بتاع النباتات، كل دي عوالم، وعوالم ما نعرفش عنها اي حاجه ثانيه. رب العوالم دي كلها اللي بيرزقها ويكفيها، واللي ما فيش عالم منه نقص من ربوبية الله ليك ذرة. الحمد لله رب العالمين أول كلمة في القرآن. لو أنت بتحب ربنا هتقراه فعلا وأنت قلبك فعلا عايش معاه حب الله. لو أنت حبيت ربنا بقى فعلا هتحقق في قول الله إنه أواب، انه هو ابواب. ابواب يا جماعة يعني ليك ابواب عبادة بتقوم الى الله فيها كل يوم. ما فيش حاجة بتعطلك عنها في حياتك ابدا. انت كده ثابت على جلسة الضحى. ثابت على ورد قيام ليل ولو ساعة. ثابت على ورد من المغرب للعشاء تقعد في بيت ربنا. ثابت على ورد القرآن ما بيتأثرش عندك. اوراد عبادة اوراد صيامك الاثنين والخميس. اوراد عبادتك الاسبوعية. يوم الجمعة ده بتصحى من بدري 6-7 الصبح ولا حاجة وتنزل تروح تبقى للمسجد او 8 الصبح ويبقى يوم عبادة اسبوعي كده تعبد ربنا فيه وبالليل تحضر فيه درس وبعد العصر تروح تزور في مقابر ولا حاجة. انت كده عبادتك عاملة ايه؟ وقلبك في العبادة عامل ايه؟ قلبك مع الله ولا مش مع الله في العبادة يا جماعة؟ يا جماعة ربنا عايزك كلك ليه؟ كلك. سيدنا ابراهيم قال له ربنا انا جاي لك يا رب اني ذاهب الى ربي. بعدها ربنا قال له ايه؟ اذبح ابنك. انا جاي لك يا رب. اصل انا ما اقبلكش لو قلبك فيه ذرة الخير. هو ربنا ما يريدش ذبح اسماعيل يا جماعة ولا كان يسيبه يتذبح. انما ربنا يريدك 100% ليه؟ كلية الصوم ما تقبلكش غير لو جبت 99%. ربنا ما يقبلكش غير لو 100%. مفيش 99%. كلك بتاعه. كلك الى الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم رفع قلبه بحبك. فلما اسلم لما سيدنا اسماعيل اسلم لله ونام وسيدنا ابراهيم اسلم لله ومسك السكينة مش المعجزة ان ربنا ماسك كرش كده. المعجزة ان ربنا خلى السكينة على رقبة اسماعيل بردا وسلامة كما خلى النار على جسد ابراهيم بردا وسلامة. يا جماعة النجاة كلها في انك انت تسمع كلام ربنا. النجاة كلها انك تطاع ربنا. كل ده بسبب اسماعيل قال لابوه ايه؟ يا ابا تفعل ما تؤمر. ده انت هتتذبح. افعل ما تؤمر. ده انت الذبح ايه ده؟ انت رقبتك هتتفصل عن جسمك. وانت ابنك ده اهو هتشيله بعد شوية راسه في ايد وجسمه في ايد وتروح تدفنه. افعل ما تؤمر. هو ده المؤمن يا جماعة. هو ده اللي عارف ربنا يا جماعة. عشان كده ربنا بيقول ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم. يعني ايه اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم؟ يعني موتوا خراب ديار. اقتل نفسك وسيب بيتك. موتوا خراب ديار. مش نفس فن البشر. انما عند ربنا لا. ولو انهم فعلوا ما يعاطون به لو حتى قلت لهم كده ونفذوا امري. شوف ربنا بيقول ايه؟ واحد لكان خيرا لهم. اثنين واشد تثبيتا. ثلاثة واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما. اربعة ولهديناهم صراطا مستقيما. خمسة ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. لكان خيرا لهم. اوعى تفتكر ان ماشيك بطريقه ربنا شر ليه ولا ان اي حاجه بتطبقها ظاهره في ضرر فيها ضرر ليك ابدا. الصحابه سابوا بيت قسطين وصلت مكه. ربنا خلى كل واحد منهم بعد 9 سنين ملك على بلد من بلاد. يا جماعه ما فيش ضرر في امر الله. واشد تثبيتا يثبتك بدل ما انت مسبسب بدل ما انت مهزوز بدل ما انت يومين يمين ويومين شمال بدل ما انت يومين قلبك خاشع ويومين قلبك مش معاك. اشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما. من لدنا من غير اسباب زي واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها. يخلينا ملوك في الارض ينصرنا على امريكا واسرائيل من غير اسباب. ولا هديناهم صراطا مستقيما. يعلمك ويسددك ويفهمك ويوفقك وبعد كل ده في الاخره تلاقي نفسك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله في الجنه في الفردوس الاعلى. لو اطعت ربنا سبحانه وتعالى ما استطعت درس الليله غير ان احنا يعني نستمتع حوالين الايه الاولانيه بس في قول الله سبحانه وتعالى اصبر على ما يقولون واذكر. واذكر مين؟ واذكر مين؟ عبدنا. كلمة عبدنا دي مفيش مرة وانت بتفتحها في القرآن كده خبطت في قلبك؟ مفيش مرة كده وانت بتسمع تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحان الذي اسرى بعبده. مفيش مرة الكلمة دي خبطت في قلبك كده؟ يا جماعة كلمة عبدنا دي وسام اعظم وسام ديني على الاطلاق. اتعلق على صدور ناس المفروض زي نوبل كده عند العلماء يتقبل عشان ياخدها. المفروض ان احنا نبني حياتنا عشان ناخد الوسام ده من ربنا قبل ما نموت. وسام عبدنا. وعمرك ما هتحس يعني ايه انك تبقى عبد ولا هتستلف انك انت تبقى عبد الا لو عرفت تعرف يعني ايه رب؟ حتى الثلاث انك انت تبقى عبد. شوفوا سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم فصل الكوكب كده قال هذا ربي، فلما افل قال انا احب الافلين. لا لا لا لا لا لا ما ينفعش ده يبقى رب خالص خالص، انا ربي ما ينفعش غيره يغيب عني لحظة ابدا. انا ربي لو ربي هو القمر، طيب لو بالنهار تحب افتكر مين؟ لو ربي هو القمر، لو في النهار اشتقتله وحبيت اناجيله اناجي مين؟ ولو ربي هو الشمس، لو بالليل واحد طلبني اقف على باب مين؟ ولو ربي هو الشمس، لو انا اشتقتله بالنهار وحبيت اصليله واذكره واناجيه اناجي مين واصلي لمين؟ يا جماعة الام لو غابت عن ولادها شوية ما تبقاش ام. طب الرب لو غاب عن عبده ينفع يبقى رب؟ لا انا مش هينفعش دول، ده مش ربي، ده ولا ده ربي ولا ده. انا ربي لازم احس بنوره بحياتي. لا انت حاسس، انت حاسس انك ماشي في نور الله؟ انت حاسس ان ربنا منور لك حياتك كلها؟ انت حاسس ان نور ربنا مغرق لك حياتك ومغطي لك حياتك؟ يا جماعه الواحد لما يحس كده انت ربي، انت ربي يا رب، ده انت اياتك نور، اياتك من ربي اربع ايات ربنا بالليل وبالنهار ما تقفش لحظه قدام عينيك، ده انت نور اياتك مالي الدنيا يا رب للنهار، ونور نعمك مغرقني لحظه لحظه في حياتي، ونور احكامك في القران منور لي موقف في حياتي اعمل فيه ايه؟ يا رب ده انت نورك مغرقني ومغطيني. ايوه هو ده اللي ينفع ربي، هو ده اللي لو احسنه في اي وقت اقف على الاقي بابه مفتوح. ربي اللي معايا في كل وقت، عارفين يعني ايه ربي يا جماعه؟ لو قعدنا نتكلم من هنا للصبح عن يعني ايه رب، في القران من اول ايه لاخر ايه بيتكلم عن ربنا، عن رب الناس، عن رب العالمين، اول سوره رب العالمين واخر سوره رب الناس ربك. فلو عرفت يعني ايه رب هيبقى اشد لذه في حياتك انك انت تعيش عبد لهذا الرب. واذكر عبدنا كلمه كبيره قوي مستقلاها استغلها، واذكر عبدنا داوود. كنا نستفاد من قصص الانبياء ونعيش مع القران، مش بس نقرا لا نعيش. انه كالاي، قلنا يا جماعه ان القوه الرهيبه دي لقوه ربنا دي مش قوه بشر، القوه الرهيبه دي فتح من الله يا رب. الفتح ده العباده سر الفتوح، والعباده سر ان اللي بيجري في عروقك زي الامور مش دم، والعباده سر انك انت فعلا تتصل بالله في ارض الغربه اللي احنا عايشين فيها، والعباده سر ان قلبك يبقى قلب سليم ويتطهر من كل شيء لما تتعب فيها، والعباده سر ان ينابيع حب الله تتفجر في قلبك، والعباده سر التمكين على الظلمه اللي ظلمنا للنهار من اليهود والامريكان واهل الباطل، والعباده سر المعجزات. عشان كده سيدنا زكريا خرج قال للناس اعبدوك للنهار، والعباده في كل حاجه في الحياه، العباده هي سرها، والعباده هي المنطلق الاول فيها. فعايزين نخرج من درس الليله كلمه ذا الايدي دي مأثره فينا قوي، وكلمه انه اواب الحب بقى، وان مفيش حاجه تعطلك عنه، وانك انت حياتك كلها تبقى جاي لك يا رب، قايم ليك يا رب، منطلق ليك يا رب. عشنا مع ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى في هذه الليله، وان شاء الله ممكن بعد كده ممكن نحاول ان احنا نكمل هذا الموضوع مع بعض ان شاء الله. وكما ختمنا كما بدانا درس الليله برؤيه، يعني رؤيه من الرؤى الجميله كده اللي بتخلينا نحس ان احنا متشجعين وعايزين بقى يتشاف لنا رؤى زي دي واحسن كمان، فبنختم درس الليله برؤيه انا عايز اوصل لكم انها ان طول ما انت صادق انك عايز توصل ربنا هيوصلك. طول ما انت كلمة جايلك يا رب دي كلمة طالعة من قلبك، مش كلمة من لسانك كده بس، انت جايلك يا دنيا وجايلك يا شباب، قلبك فعلا اللي رايح لربنا، ربنا مش هيسيبك ابدا. يعني احد الشباب هو معانا، من الشباب اللي معانا، احد الشباب يعني كان غير ملتزم خالص خالص خالص، وكان يعني الحمد لله الذي عافاه. هذا الشاب التزم بسبب موقف معين، يعني ايه؟ توجيه معين من فتاة من الفتيات. فالشاب ده لما التزم بسبب هذه الفتاة فبدا يعني ايه يبقى بينهم حوار ديني بس، فعلا فعلا ديني بس. هل يجوز ان شاب يكلم بنت في الدين؟ يا راجل يا طيب يجوز في الدين بس يا جماعه؟ ايه يا عم التصرف ده يا عم؟ المسجد الهرام اللي احنا وقعنا فيه ده هيتكلموا في الدين بس؟ لا يجوز. ليه؟ لانه ولد مش متجوز وبنت مش متجوزه، الشيطان هيدخل هيدخل لهم الدين والله العظيم يا جماعه. فالمهم الشاب فعلا بدا يتكلم معاه في الدين بس، والموضوع طول وكان بيتطور في الدين، ربنا يعلم ان ده مش صح، وربنا يعلم ان فعلا هم عايزين يقربوا من ربنا، وان البنت دي عايزه ربنا، ما هياش عايزه يعني حاجه حرام والعياذ بالله. فمره من ذات المرات كان قبلها ايه التشكيل، طب اعمل ايه؟ طب اسيبها؟ طب ما اسيبهاش؟ طب نعمل؟ طب انا خايف لو سبتها ان انا ابدا اقع، لان فعلا هي بتشجعني في الدين. فالبنت كانت واقفه في الـ في الـ في الكليه بتاعتها، في يوم من الايام لقت بنت مخلصه الكليه اصلا، مش بالكليه، جالها مشوار كده في الكليه، مصلحه في الكليه، معديه، وهي معديه البنت الثانيه دي لقت صاحبتها واقفه، فقامت رايحه لها قالت لها ازيك يا فلانه عامله ايه؟ انت احوالك ايه مع ربنا الايام دي؟ البنت الثانيه ملتزمه برضه. قالت لها كويسه والله والحمد لله. قالت لها طب انا والله شفت لك رؤيه الفجر ده اهو، شفت ان انت واقفه في المكان في الكليه ده في الساحه دي واقفه، بس رافعه الفستان بتاعك عن رجلك شويه. فقالت لها طب ده معناها ايه؟ قالت لها انت بتعملي حاجه غلط هنا، برساله ربنا بعتها لك ان انت في حاجه غلط بتعملها هنا. البنت كانت قبلها محتاره ومش عارفه، ويا رب تصحى ولا غلط، ويا رب اكمل والله، ويا رب لو وقفنا كده هياثر على بيتنا ولا لا، والولد محتار، بس الاثنين صابتين، فالاثنين جالهم الرساله دي من ربنا، فالاثنين توقفوا تماما، فصل قوات بفضل الله سبحانه وتعالى. الكلام ده كان من شهور، دلوقتي الحمد لله هم الاثنين مخطوبين بفضل الله سبحانه وتعالى. فيا جماعه لما يكون الانسان صادق ربنا ما بيسيبوش، لما يكون الانسان صادق ربنا هيوصله. زي سيدنا ابو موسى الاشعري خرج من اليمن عايز يروح للرسول في المدينه، تاه في البحر، السفينه تاه، توقعوا السفينه راحت فين؟ تاهت، رسته على ارض الحبشه اللي كان فيها جعفر بن ابي طالب بيستعد انه يرجع لرسول الله، او هيرجع بعد فتره لرسول الله في المدينه، مكث مع جعفر بن ابي طالب وراح لرسول الله. مش هتوه وانت رايح له، مش هتوه وانت في طريقه، مش هيسيبك، هيرعاك وهيسددك وهيوصلك، بس على شرط واحد، انك فعلا تبقى صادق وانت سائر في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. يعني التوصيات يا جماعه على عجاله بتاعتنا الليله ان شاء الله، اول حاجه يوم الاثنين الجاي ان شاء الله، انتوا فاكرين ولا لا؟ 13 و14 و15 ان شاء الله، 2 و3 و4، 13 رجب و14 رجب و15 رجب، وطبعا احنا متعودين صيام الاثنين والخميس، فهنوصل من الاثنين للخميس ان شاء الله. مسألة يا جماعة ان يعني الناس اللي كانت بتكفل اسر فقيرة، في بعض الناس يعني ايه بتقع شوية في الكفالة، ما ينفعش يا جماعة، اللي مسك اسرة ما ينفعش يجي شهر في النص الناس دي مستنية الفلوس دي، فلازم يبقى فيه جدية، يا اما انك تشوف حد تاني يكفلهم مكانك في الشهر اللي انت مش هتكفلهم فيه. بالنسبة يا جماعة لمسألة انك انت العبادة، انك لازم كل واحد الليلة يعمل نفسه جدول عبادة، اعمل يا اخي جدول عبادة، او كل واحد الليلة يثبت لنفسه يوم عبادة، يوم زي الخميس مثلا هتصحى هتبقى صايم فيه، وهتروح تزور في مقابر، وهتقعد في المسجد جلسة الضحى مثلا، وهتقرا جزئين ثلاثة قرآن، يبقى يوم كده من اول لاخر انت واخد عبادة ربنا. شحنة غسيل قلب اسبوعية لازم يا جماعة، لازم اوراد العبادة، والا يبقى مالكش حظ من قول الله انك اواب ولا ايه؟ لا يعني طبعا يعني ما ننساش ابدا ابدا يعني الاحداث اللي بتحصل في لبنان والجرائم القذره اللي بتثبت لينا يعني للاسف قذاره الجميع، يعني يا ليتهم كانوا اليهود وحدهم الله، قذاره الجميع للاسف الشديد والسكوت والخيانات. فيعني احنا ما نقدرش ننسى اخواننا ابدا في لبنان، واللي بيحصل في فلسطين اشد وانكى، ولكن لبنان دلوقتي هي اللي مغطيه على الاحداث شويه، مغطيه على احداث فلسطين، فما نقدرش ننسى ابدا يا جماعه يعني اللي بيحصل ده. فبالله عليكم يعني في كل صلاه تقف من ايدين ربنا فيها ادعوا لاخوانك، على الاقل انك تعذر امام الله سبحانه وتعالى، ما ننساش الدعاء لهم ابدا يا جماعه. اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم انا نسالك رضاك، اللهم انا نسالك رضاك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الى قلوبنا يا رب، يا رب املأ قلوبنا بحبك يا رب، اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك ذكارين، لك مسبحين، لك مستغفرين، عليك متوكلين، إليك منيبين أوابين، بك موقنين.